الصواب صار مع ابن عباس. وفيه دليل على أنه لا بأس بالإعانة على الوضوء. ولهذا قال ابن أبو أيوب لرجل أصبب عليه، أصبب صب عليه من باب الإعانة في الوضوء والغسل، لا حرج في ذلك. كل لسان يعين شخص صب عليه الماء وهو يتوضأ أو يغتسل، لا حرج في هذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال فيها أن رجوع إلى الكتاب والسنة، قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما تنازع ابن عباس والمسور رجع إلى السنة التي بينها أبو أيوب الأنصاري. نعم. لا لا طيب تجنب الصابون، هذا يقول صابون فيه طيب لكن لا ليس بطيب واضح، لكن باب الاحتياط. الشعر الميت لا حرج، إذا سقط الشعر الميت لا حرج، لكن لا يتعمد إسقاط الشعر، لا يكد الشعر بالمشط، إذا سقط الشعر الميت ما يضر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته، وقال عمرو فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وقال عمرو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. نعم. وهذا في هذا الحديث يدل على أن المحرم يجنب الطيب، يجتنب الطيب حيا أو ميتا، وأن المحرم لا يكشف رأسه ولا وجهه حيا أو ميتا. وفي أنه لا بأس بالغسل بالماء والسدر، السدر وسيلة التنظيف مثل الصابون، ليس فيه طيب. وفي أن المحرم يجتنب الطيب، ولهذا قال النبي لهذا الرجل الذي سقط عن راحلته رضي الله عنه مات كفنه في ثوبيه. في أن المحرم إذا مات يكفن في ثوبيه، يعني الإزار والرداء، ثوبيه القطعة تسمى ثوب في اللغة، فالإزار ثوب والرداء ثوب، في أن المحرم كفن في ثوبيه، هذا هو الأفضل، لا يزاد عليهما. وأما غير المحرم فإنه كفن في ثلاثة أثواب، هذا هو الأفضل، ثلاث لفائف، والمرأة في خمس، في درع وخمار وثلاث لفائف، والرجل في ثلاث لفائف، لكن المحرم يكفن في لفافتين، في إزاره وردائه الذي مات فيهما. فيها المحرم لا, لا, لا, لا, لا يطيب لأنه محرم، وهذا من أدلة اجتناب المحرم الطيب. النبي قال في الذي لا تحنطه، والحنوط إخلاط من الطيب تجعل في الميت. وفيه أن المحرم لا يغطى رأسه إذا مات ولا وجهه كما في الحديث الآخر، كما في الرواية الأخرى. أما الميت غير المحرم يغطى رأسه ووجهه ما يكشف، لكن المحرم يبقى مكشف الرأس والوجه. وبين النبي عليه قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يبقى على إحرامه. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإكمال بقية الحج عن هذا الرجل، ولهذا قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ولا. وفي دليل عنه لا يشرع إكمال بقية الحج عنه، لأنه لو كان يشرع بقية إكمال الحج عنه لا تحلل من إحرامه ولم يكن ملبيا، فكونه يبقى ملبيا دليل على أنه باق على إحرامه ولم يكمل الحج عنه، فلا يكمل الحج عنه ولا يحج على حجة أخرى، هذه الحجة كافية. الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر

وهل لكل إنسان أن يشترط في الحج أو ليس له أن يشترط؟ الفقهاء من الحنابل وغيرهم قالوا كل واحد يشترط، قال إذا أراد أن يحرم. الحنابلة متأخرون في مثل الزاد وشرح الزاد، قل إذا أراد أن يحرم قال اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبس لي حابس فمحل حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط أنه إذا اشترط وحصل له مانع من إكمال بقية الحج مرض أو غيره فإنه يخرج من إحرامه ولا شيء عليه، لأنه اشترط، اشترط على ربه وله شرطه. وعلى هذا كلام الفقهاء كل واحد له أن يشترط، لكن الحديث الآن إنما ورد في شأن ضباعة، وضباعة حديثه مقيد بقوله وأنا شاكية وأنا مريضة. إذا كان الإنسان شاكي مريض أو كان يخاف أن لا يتم أعمال الحج اشترط، هذا لا إشكال. لكن إذا كان لم يكن الإنسان شاكيا فهل له أن يشترط؟ نعم، ذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى أنه له أن يشترط، كل واحد يشترط هكذا يقولون. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا عدم إكمال المناسك أو مريضا، قالوا لأن حديث ضباعة مقيد، مقيد بالحالة التي ورد فيها وهي قال وأنا شاكي. ولهذا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما اشترطوا. وعلى هذا على قول الشيخ الإسلام لو اشترط وهو لا يخاف فلا ينفعه الشرط، ما ينفعه. كما أن قول الفقهاء اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي هذا بدعة، لأنه تلفظ بالنية والنية لا يتلفظ بها، ولكنه يظهر نيته في تلبيته، يقول لبيك عمرة لبيك عمرة الحج. أما أن يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني هذا بدعة، تلفظ بالنية، تلفظ بالنية ليس له أصل. كذلك أيضا التلفظ بنية الطواف، اللهم إني نويت أطوف بالبيت سبعة أشواط، أو اللهم إني نويت أطوف أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. كذلك أيضا بعضهم يتلفظ بالنية بالصوم، اللهم إني نويت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو كذلك بعضهم في الصلاة إذا وقفت قال اللهم إني نصلي ركعتين صلاة الفجر خلف هذا الإمام، هذا بدعة. وإن قال في بعض الفقهاء المتأخرين يقولون يستحب حتى يتواطأ القلب واللسان، لكن السبب ليس عليه دليل، ما عليه دليل، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان ينطق بالنية ولا الصحابة. ولهذا قال بعض العلماء لو عمرت عمر نوح وبحثت في النصوص ما وجدت دليل يدل على التلفظ بالنية. نعم، فعلى هذا يشترط إذا كان الإنسان خائف أو مريض، أما إذا خائف أو مريض فإنه يحسن الظن بالله ويثق بالله عز وجل ولا يشترط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يشترطوا. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. نفست يعني ولدت، وسمي الوالد النفاس لأنه خرج منها نفس وهو الولد، وبالشجرة يعني ذي الحليفة، الشجرة التي في ذي الحليفة، لأن الشجرة في ذي الحليفة. وفي هذا الحديث دليل على أن على مشروعية الاغتسال للمحرم حتى ولو كان المحرم حائضا أو نفسا يشرع الاغتسال. فأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه كانت حاملا خرج من المدينة للحج، فلما وصل ذي الحليفة هو قريب من المدينة ولدت، نفست ولد أسماء، ولد أسماء محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل ويتريد الإحرام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر أن يأمرها بأن تستثفر بثوب، يعني تتلجم وتحفظ بثوب ثم تغتسل وتهل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وهي حائض أن تغتسل للإحرام، فدل هذا على مشروعية الاغتسال للمحرم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل قبل أن يحرم، فدل هذا على مشروعية الاغتسال للمحرم. إذا كانت الحائض والنفساء مأموران بالاغتسال فغيرهما من باب أولى. نعم، هذا اغتسال للإحرام، وإذا طهرت الحيض والنفس بعد ذلك تغتسل غسل الحيض وغسل النفاس، لكن هذا للإحرام. نعم. حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. نعم، تهل يعني تلبي. نعم، تحرم وتلبي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد وأحكام، منها مشروعية اغتسال الحائض للإحرام، وأنها تنقض رأسها وتمتشط، تنقض رأسها بأصابعها وتمتشط مشط، يعني فتل الشعر بأصابعها بدون مشط، المشط يسقط الشعر، المراد تنقض رأسها بأصابعها ثم تمتشط، يعني تعيد فتل الشعر مرة أخرى بعد الاغتسال بأصابعها بدون مشط. ودل هذا على مشروعية الاغتسال، اغتسال الحائض للإحرام، المرأة أن تغتسل وتهل بالحج. وفي دليل على أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم نزل عليه الدم فإنها تبقى في بيت في مكانها ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتحلل، وإذا كانت متمتعة فإنها تفعل ذلك. فإن جاء الحج وهي على حالها، جاء اليوم الثامن وهي لم تطهر، فإنها تلبي بالحج، تغتسل وتلبي بالحج وتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك أعمال العمرة وتتداخل أعمال العمرة مع أعمال الحج. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انتشطي وانقضي شعرك وامتشطي ودعي العمرة، يعني دعي أعمالها، اتركي أعمالها. فأحرمت لبت بالحج ثم طافت طوافا واحدا كفاها لسعيها وعمرتها. وفي هذا الحديث دليل على أن المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، والقارن عليه سعي واحد لحجه وعمرته. وفيه مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا نفسغ إحرامه ويجعله عمرة ويقصر ويتحلل، إلا إذا كان معه هدي فنبقى على إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يفسخوا الحج إلى عمرة. ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل إلا ما ساق الهدي. بل النبي ألزمهم حتم عليهم لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقول ليس هناك عمرة، أشهر الحج في ثمقال الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ما في عمرة. العمرة إذا جاء شهر صفر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة للمعتمر. إذا جاء رجعت الإبل من الحج وبرئت الجروح التي في ظهرها ورأى الدبر بعد ذلك حلت العمرة للمعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال اعتقاده في الجاهلية، ولهذا لما حجوا معه وأقبلوا قربوا من مكة قال لهم من لم يكن معه هدي فليفسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلها عمرة ويتحلل، ومن كان معه الهدي فليبقى على إحرامه. ثم لما طافوا وسعوا عند المروة ألزمهم كلهم بأن يتحللوا إلا ما ساق الهدي. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المتمتع واجب، أن كل أحد يجب عليه أن يتمتع إلا ما ساق الهدي. ذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله، وذهب إلى الشيخ ناصر الألباني، ورواية عن الإمام أحمد أنه يجب التمتع. وأما الجمهور فإنهم يرون أن الإنسان مخير بين الأمساك الثلاثة، يحرم بالعمرة أو بالحج وحده أو بالعمرة وحده. وهذه وجوه الإحرام ثلاثة: الوجه الأول يحرم بالعمرة وحده، الوجه الثاني يحرم بالحج وحده، الوجه الثالث يحرم بالعمرة والحج معا. وقول عائشة: وأما الذين حلوا من عمرتهم طافوا طواف الآخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. طافوا يعني طافوا بين الصفا والمروة، المراد بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة، وليس المراد به الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت وهو طواف الحج طواف الإفاضة هذا واجب على الجميع، على المفردين والقارنين والمتمتعين كلهم يطوفون بالبيت إذا رجعوا من منى، وإنما مراد عائشة الطواف بين الصفا والمروة. قالت: وأما الذين حلوا من عورتهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني طافوا طوافا بين الصفا والمروة. فدل هذا على أن المتمتع عليه سعيان: سعي العمرة وسعي الحج. العمرة منفصلة، طاف وسعى وقصر وتحلل ثم يطوف ويسعى يوم العيد. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة أو أحرموا بالحج مفردين فاكتفوا بطواف واحد. وهذا الحديث فيه رد لقول من قال إن المتمتع عليه سعي واحد. عائشة صرحت بأن الذين تحلوا من عمرتهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من الحج، أي سعوا سعي آخر بين الصفا والمروة، خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد كالقارن والمفرد. لهذا قال رحمه الله في مسكه: وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد باتفاق العلماء. وكذا المتمتع على الصحيح من أقواله، وهو رواية عن الإمام أحمد: المتمتع ما عليه إلا سعي واحد. الصواب الذي عليه الجماهير أن المتمتع عليه سعيان كما دل عليه حديث عائشة: وأما الذين حلوا طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منى لحجهم. وكما أن هذا الحديث في رد على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن المتمتع ليس عليه سعيان، فيه رد على أبي حنيفة الذي يرى أن القارن عليه سعيان، عكس وحنيفة يرى أن القارن عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج مثل المتمتع. وهذا الحديث صريح في أن القارنين ما سعوا إلا سعيا واحد، وإنما الذين سعوا سعيا آخر هؤلاء هم المتمتعون. نعم تعيد الحديث هذا، أعد الحديث هذا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض. هذا فيه دليل على أنها أمرها بالفسخ، من أحرم بالحج مفردا أو قارنا يفسخ نيته ويجعلها عمرة، ثم يطوف يسعى ويقصر ويتحلل. هذا هو السنة الذي ذهب إلى وعليه جمهور العلماء أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو قائلا يفسخ نيته ويجعل عمره إلا من ساق الهدي كحال النبي صلى الله عليه وسلم، من ساق الهدي ما يتحلى حتى يذبح هديا. والجمهور على أن فسخ الحج العمره مشروع. والقول الثاني أنه واجب، وأنه يجب على كل أحد أن يتمتع، وإلى هذا ذهب ابن عباس. ذهب ابن عباس إلى أن كل من طاف وسعى وقصر فقد حل شاء أم أبى. اختار هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، اختار قول ابن عباس، وهو رواه الإمام أحمد. أما الشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أنه في حق الصحابة واجب إذا اعتقد الجاهلية، وما بعدهم فلا، فإنه مستحب. وابن القيم يقول أنا أميل إلى قول ابن عباس منه إلى قول شيخنا. ابن القيم يقول أنا أميل إلى قول ابن عباس، هو قول بوجوب فسخ العمر دون قول شيخ، دون الميل إلى قول شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية اللي خالف شيخه في هذا. شيخ الإسلام يرى أنه فسخ الحج العمرة مستحب ليس بواجب، ابن القيم يرى أنه واجب كابن عباس. واختار هذا المتأخرين الشيخ رصد الدين الألباني، اختار رحمه الله اختار قول ابن عباس وابن القيم، قال أنه يجب التمتع على كل أحد. والذي عليه الجماهير أن الإنسان مخير، مخير بين الأساك الثلاثة، ولكن فسخ الحج العمرة مستحب ليس بواجب. نعم. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداعي العمرة. انقضي تنقضه يعني بأصابعها لا بالمشط، تنقض الفتل الشعر. وامتشطي يعني تعيد الفتل الشعر بأصابعها لا بالمشط. نعم. لعلها تنقض شعرها حتى يبلغه الغسل، وهي الغسل وهي بقي على إحرامها، عائشة رضي الله عنها بقي على إحرامها، لكنها رفضت أعمال العمرة وأدخلت الحج عليه واغتسلت لإهلالها بالحج. نعم. من هنا العلم جاء التمشيط بالمشط؟ من أين العلم هذا جاء؟ من أين جاء العلم بينهم بالمشط؟ يكون بالمشط وغير المشط، يكون بالمشط وغير المشط، لأن من هي عن أخذ الشعر؟ من هي عن قطع الشعر؟ يعني هذا يقطع الشعر ولا يأمرها النبي أن تقطع شعرها وهي محرمة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. نعم. وفيها عائشة حصلت لها عمرتان، عمرة قبل الحج عمرة بعد الحج، لكن العمرة التي قبل الحج ليست مستقلة بل هي مع الحج داخلة في الحج، والعمرة الثانية مستقلة. قال هذه مكان عمرتك يعني التي لم تكن مستقلة قبل الحج، وإلا حصلت لها عمرتان، عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج، لأنها لم تطب نفسها كما سيأتي في الرواية الأخرى أنها قالت يا رسول الله لم تطب نفسي، يرجع صاحبتي بعمرة وأنا أرجع بحج يعني بعمرة مستقلة، وأنا أرجع بحج يعني مع عمرة غير مستقلة. وفي دليل على أن المعتمر من أراد أن يحلم بالعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى الحل سواء التنعيم أو غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أخرج بأختك إلى الحرم، أخرج بأختك إلى التنعيم، دل على أنه على أن معتمر من مكة يخرج إلى الحل. أما الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه كما في حديث ابن عباس السابق، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولما تا عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فهو أهله من أهله حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون من مكة الحج، لكن العمرة يخرجون خارج الحرم. حديث عائشة، حديث عائشة هذا خص حديث ابن عباس، حديث عائشة قال له النبي أخرج بأختك إلى فلتخرج من الحرم، أخرج بأختك إلى التنعيم. إيش فلما إيش فلما إيش فلما فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم. نعم. ولو كان جائز الإحرام من مكة ما أرسل التنعيم، كان أحرم من هذا. نعم. فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا انتهوا ثم نعم ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن، ثم طافوا طوافا آخر بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى يعني بعد التعريف بعد عرفة. نعم. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هذا هو الطواف بين الصفا والمروة. نعم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا صريح في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد يعني بالصفا والمروة، في رد على أبي حنيفة الذي يقول عليه طوافان، كما أن القول الأول فإنما طافوا طوافا آخر في رد على شيخ الإسلام. شيخ الإسلام له تأويل رحمه الله، تكلم في رواية الحديث وأن في رواية الزهري في كذا. نعم. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله. حديث عائشة حديث عائشة حديث طويل. نعم. سم نعم. الجمهور يرى أنه لا بأس. الشيخ الإسلام التيمية يرى أن هذا خاص بعائشة. نعم. أنه يرى أنه بدعة. والله إذا كان فيه زحام ما ينبغي، إذا كان فيه زحام أو كان الوقت قريب، أما إذا طالت المدة فهي رواية. نعم. الظهر والله أعلم أنه عام، لأن الآن وإن كان حبس حابس الموت، إلا أن حديث أقرب الله أعلم أنه يبقى على إحرام، لأنه ما حبس حابسه في حياته، إنما جاءه الموت فاستمر على إحرامه. نعم. هو الظهر. الرسول أخبر أنه ما حل بالموت. نعم. قال في الحديث الآخر من كسر وعرج فقد حل وعليه الحج من قابل، ولم يقل من كسر أو عرج أو مات. وفق الله الجميع.